الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وأخبر سبحانه بأنه مع أوليائه ينصرهم ويؤيدهم فقال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأكرم الله أولياءه بتبشير الملائكة لهم عند خروج روحهم من هذه الحياة الدنيا فقال جل وعز إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعادى سبحانه وتعالى من عادى أولياءه وآذاهم فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال ابن رجب رحمه الله أي فقد أعلمته بأني محارب له حيث كان محاربا لي بمعاداة أوليائي. أيها المسلمون من هؤلاء الأولياء الذين أكرمهم الله بذلكم الفضل العظيم؟ فالأولياء جمع ولي مأخوذ من الولاية التي هي ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد. فولي الله هو العالم بالله المواظب على طاعة الله المخلص في عبادة الله. ولي الله هو الذي يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله ويكره ما يكره الله ويسخط ما يسخط الله ويوالي من والاه الله ويعادي من عاداه. ولقد بين الله سبحانه في كتابه الكريم من هم أولياؤه من الناس فقال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الإمام الطبري في تفسيره ولي الله هو من كان بالصفة التي وصفه الله بها وهو الذي آمن واتقى. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. ولا بد في الإيمان أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر كما أنه لا بد في الإيمان أن يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعده وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس. فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله. ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن. قال الله جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ومن الإيمان به صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه ليس واسطة في الدعاء ولكن في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا يوصل إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الشيطان. هذه الصفة الأولى لأولياء الله وهي الإيمان. أما التقوى فهي أن يقوم بالواجبات ويترك المحرمات، ولا تكمل تقوى التقي حتى يفعل المستحبات ويترك المكروهات. وقد دل على ذلك كله قول ربنا عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن أولياء الله ليس لهم شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر، فلا يتميزون بلباس دون لباس، ولا يوجدون في صنف من الناس دون غيره، بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور. فيوجدون في أهل القرآن، ويوجدون في أهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. إن أولياء الله تجب موالاتهم ومحبتهم، وتحرم معاداتهم وبغضهم، كما أن أعداء الله تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم. والله سبحانه بين ذلك في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الفاكهاني في هذا الحديث تهديد شديد، ذلك لأن من حاربه الله أهلكه، فإن من كره من أحب الله خالف الله، ومن خالف الله عانده، ومن عانده أهلكه. قال الحسن بن آدم: هل لك بمحاربة الله من ضابة؟ ولما ذكر الله سبحانه أن معاداة أوليائه محاربة له، ذكر بعد ذلك وصف أوليائه الذين تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، فقال: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهكذا جعل الله أولياءه قسمين: الأول من تقرب إليه بأداء الفرائض، أي بفعل الواجبات وترك المحرمات، وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين. وأداء الفرائض أفضل الأعمال. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أفضل العبادات أداء الفرائض واجتناب المحارم. والقسم الثاني من أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في النوافل والطاعات وترك المكروهات، وهذه درجة السابقين المقربين، وهي من أسباب محبة الله للعبد. ومن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والانشغال بذكره، فأوجب له ذلك القرب منه والحظ عنده. ومن أعظم النوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. قال خباب بن الأرت لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن أحب الله ورسوله. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أوليائه المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والمرسلين. وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون، والمؤمنون يتفاضلون في الإيمان والتقوى، فهم أيضا يتفاضلون في الولاية، فأفضلهم الأنبياء وأفضل الأنبياء المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم، وأفضل أولي العزم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل الأولياء بعد الأنبياء هم ورثتهم وهم العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: فالعلماء هم أولياء الله. قال الإمامان الشافعي وأحمد: إذا لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. وإذ الأمر كذلك، وجب على الأمة أن تعرف للعلماء حقهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وهم للناس بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات الجهل والباطل. عباد الله، بعد أن عرفتم أن ولي الله هو المؤمن التقي، هو من حافظ على أوامر الله ونواهيه متابعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلصا في ذلك لربه في عبادته وفي شأنه كله، لا يمسي ولا يصبح إلا وهمه مرضاة ربه، وإن سخط عليه الخلق. إذا تبينت لكم حقيقة ولي الله تدركون جيدا أنه قد حصل خلط كبير عند كثير من الناس في معنى الولي وفي حقوقه. فالولي عند بعض الناس هو من انتصب لتوزيع الأوراد والأذكار الصوفية ولو كان في غاية من الجهل بدينه، وعند بعضهم الولي من اشتهر بالكهانة والسحر والشعوذة، وسموه في اصطلاحاتهم سموه مرابط، ولو تجاهل بترك الصلوات وشرب المسكرات. وعند آخرين الولي هو كل معتوه مجنون يهيم في الطرقات ولا يتحاشى النجاسات، فهذا فهم سقيم وباطل عظيم. قال غير واحد من أهل العلم: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى ترضوا وقوفه عند الأمر والنهي. يعني هل يطبق ما أمر الله به ونهاه عنه؟ وزاد هؤلاء الجهال زادوا على ذلك فاخترعوا لهم مراتب وألقابا فجعلوا منهم الأقطاب والأوتاد وجعلوا الأبدال والنقباء والنجباء والأفراد. وهذه الأسماء والألقاب ليست موجودة لا في كتاب الله ولا هي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. وبالغ هؤلاء القوم فشهدوا لأوليائهم بالجنة ثم أطاعوهم طاعة عمياء، أطاعوهم حتى في معصية الله وبذلوا لهم الأنفس والأموال والأعراض، ثم اعتقدوا فيهم بأنهم يعلمون الغيب وأنهم قادرون على التصرف في الكون والحياة، واعتقدوا أنهم معصومون من جميع الأخطاء، واعتقدوا أنهم يغيثون من يستغيث بهم ويتوجهون إليهم بالتوسل والدعاء، حتى باغ الغلو في تعظيمهم أنهم صاروا يدفنون في المساجد ويمارس حول قبورهم جميع أنواع الشرك الأكبر من دعاء هؤلاء الأموات وطلب المدد منهم. وأول من أحدث ذلك في بلاد المسلمين الشيعة الفاطميون، يريدون بذلك القضاء على الإسلام وإحياء عبادة الأوثان. وقلدهم الصوفية الخرافيون في ذلك، فأصبحت تلكم المساجد المبنية على القبور أصبحت مصادر للوثنية بعد أن كانت المساجد السنية منارات للتوحيد. وهذا والله ضلال مبين وجهل عظيم وخطر مستطير. فالله عز وجل قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل شأنه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور، وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله. فالله الله في توحيدكم يا عباد الله، واتقوا الله ربكم ولا تغتروا بأمثال هذه الترهات والخرافات، واحرصوا على طاعة ربكم ومرضاته، واقتدوا في كل أقوالكم وأعمالكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تفلحون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.